إذا بعت شيئاً لا بد أن أبين عيوبه للمشتري وأبين له وصفه جيداً دون تجميل لئلا أقع في بيع الغرر المنهي عنه.